فمنهم من قال يقول سمع الله لمن حمده فقط، وهم أهل المذهب عليهم السلام. ومنهم من قال يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بواو أو بغير واو. وأما المؤتم فيقول ربنا لك الحمد فقط، ويدمج بعد الركوع وقبل الركوع يجوز الجميع في صلاة الوتر والفجر. والمختار للمذهب أنه بعد الركوع والقنوت مسنون ليس هو واجب إجماعا. فعن أنس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنط في الفجر حتى قارت الدنيا، رواه في مجمع الزوائد. وعن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يزل يقنط في صلاة الغداء حتى فارقته هي صلاة الفجر. ومما يصلح بالقنوت هذه الآيات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الفرض السابع السجود، يكبر ويسجد. والسجود معلوم من ضرورة الدين، وأقل السجود خفض الرأس عن العزيزة. ويجب السكون في السجود، أن يسكن وهو ساجد ولا ينقر في السجود نقرا. في شرح أبي زيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رد عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع حتى فعل ذلك ثلاثا، فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا أي حتى تسكن وأنت راكع، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل دائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا أي تسكن وأنت ساجد، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا أي اجلس بين السجدتين واسكن في الجلسة بين السجدتين، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلواتك كلها. وغير ذلك من الأدلة كثير على وجوب السكون وهو الاطمئنان. ويجب السجود على الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فعن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نسجد على سبعة أعظم، ونهى عن كف الشعر والثياب، اليدين والرجلين والركبتين والجبهة. رواه في أماله أحمد بن عيسى. وفي الجامع الكافي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجزي صلاة لا يسيط الأنف منها ما يسيط الجبين، أي الجبهة. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نفس الثياب ولا الشعر. ومما ورد في نصب القدمين في الشفاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يسجد على سبعة، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه. وعن أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا رفع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، معناه ساوى ظهره غير مجن رأسه، أي غير رافع لرأسه، بل هو مستوى مع ظهره. ولا مصوبة، أي ولا خافض لرأسه، بل هو مستوى مع ظهره. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، أي حتى ترجع عظام الظهر كلها إلى محلها، حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. الحديث رواه البخاري ونحوه في الجامع الكافي. ولا يمكن استقبال المصلي بأطراف أصابع رجليه القبلة إلا بأن يكون سجوده على بواطن أصابع رجليه. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويكشف المصلي ما على جبهته وقت السجود من عنارة أو نحوها لا سائر الأعضاء. ففي أمال أحمد بن عيسى عن علي عليه السلام أنه كان يرفع الإمامة عن جبهته إذا أراد أن يسجد. وأخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا سجد إلى جنبه وقد ائتم على جبهته، فحسر عن جبهته، أي كشف الإمامة عن جبهته. وعن عياض بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يسجد على كور الإمامة، فأومى إليه بيده ارفع إمامتك. رواه هاشم بن يحيى في حاشيته على البحر. ويمكن المصلي جبهته من الأرض. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنظر نترا. رواه ابن حبان وغيره. ويمكن جبهته وإن أحرته حق الشمس، وهو المسمى الرمضاء. فعن خطاب ولشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ترضى رمضة حجارة الحامية من حد الشمس. شكونا إلى رسول الله حتى تمضى في أكفنا وجباهنا فلم يشكنا أي لم يقبل شكانا. والحديث هنا مطلق وفيما سيأتي مبيد بعدم الاستطاعة عن أنس. ولكننا نصلي مع رسول الله في شدة الحق، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والبخاري ومسلم. وعن ابن عباس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. أخرجه أحمد بن أبي شيبة. وتسجد المرأة على العصابة إجماعا التي تكون على الجبهة، والرجل يسجد على ناصيته، والناصية هي الشعر المسترسل على الجبهة من شعر الرأس. فعن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر، والمرأة صلاتها كصلاة الرجل إلا في السجود، إنها تجتمع وقت السجود ولا تفارق أعضاءها مثل الرجل في الصلاة، ولا تفارق المرأة صلاة الرجل إلا في هذا، أي إن المرأة إذا سجدت فلتجتمع وتجمع بين فخذيها ولتلصق فخذيها ببطنها وقت السجود، ولا تخوي كما يخوي الرجل وقت السجود، أي تتضام وتجتمع. والبيهقي عن يزيد بن حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في كل ذلك كالرجل. وفي المجموع عن علي عليه السلام أنه قال: إذا صلى الرجل فليتفحج في سجوده، أي يتفارق. ويباعد بين الفخذين، وإذا سجدت المرأة فلتحتفظ ولتجمع بين فخذيها، أي تتضام وتجتمع. ويكبر المصلي في كل خفض ورفع. قال في الشفاء: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر في صلاته في كل رفع وخفض، أي في كل قيام وقعود. وفيه عن علي عليه السلام أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. وفي التحرير لأبي طالب ما لفظه ذكر قاسم بن إبراهيم في فرائض والسنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع رأسه من سجوده وهو يكبر مع رفعه، ثم يستوي قاعدا ويفرش بدنه اليسرى فيقعد عليها، فإذا اطمأن على قدمه اليسرى أي سكن بين سجدتين، فإذا اطمأن على قدمه اليسرى قاعدا كبر وسجد السجدة الثانية، يبتدي بالتكبير قاعدا ويتممه ساجدا، ويجوز الوجهان في تسبيح السجود، أي هو مخير. يقول: سبحان الله الأعلى وبحمده، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، الكل مروي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن علي. ويسبح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا كما مر في الركوع. ونجد لبدل التجافي في السجود وهو أن يفارق عضديه عن جنبيه ويجعل أصابعه تجاه القبلة. فعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد فيضع يديه غير مفترشهما تجاه القبلة ويتجافى بعضديه أن يفارق يديه عن جنبيه وقت السجود ويتجافى بعضديه حتى أني أنظر إلى بياض إبطيه من خلف ظهره. رواه في أمال أحمد بن عيسى. وفي الترمذي بإسناده قلت للبراء أين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع وجهه إذا سجد قال بين خفيه ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن افتراش الذراعين في السجود. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه كما يفترش الكلب، أي إن المصلي يرفع ذراعي يديه من الأرض وقت السجود. رواه في أمال أحمد بن عيسى. الثامن من فروض الصلاة القعود بين كل سجدتين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يطمئن جالسا، والإطمئنان هو السكون. وقد تقدمت الأدلة على وجوبه، أي إنه لا ينظر السجدتين نقرا، بل هو واجب عليه أن يسكن بين السجدتين. ففي شرح التجريد عن أبي حميد في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعد وصفه السجدة الأولى ثم كبر فجلس فتورك إحدى رجليه ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد. وفيه عن أبي حميد أنه قال فإذا قعد، أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قعد للتشهد اضطجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها. وفي أمال أحمد بن عيسى عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس في الصلاة فينصب قدمه اليمنى ويجلس على اليسرى منتصب الحديث ويضع يديه وقت التشهد على فخذيه أو على ركبتيه. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. رواه في الشفاء. التاسع القعود للتشهد الأخير. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة إلا بالتشهد، والتشهد الذي في الصلاة إلى آخره التي مضت. رواه الهادي عليه السلام عن علي عليه السلام. ورواه في الشفاء. وإذ لازم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد. فعن عبد الله بن مسعود البدري قال قلت قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك في الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه بالشفاء إلى غير ذلك من الأدلة. والتشهدات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو من أربعة كلها مروية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلها مجزية، وبأيها تشهد المصلي فقد أجزاه. العاشر التسليم، إذ لازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التسليم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه في المجموع. أن يخرج المصلي من الصلاة بالتسليم. وعن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، رواه في الشفاء والأصول. ومما يفسد الصلاة الكلام في الصلاة ناسيا أو متعمدا. ففي المجموع عن علي عليه السلام في الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا أو متعمدا أنه ينقطع صلاته. ومما يفسدها أيضا الفعل الكثير في الصلاة إجماعا، وذلك كالأكل والشرب. ومما يفسد الصلاة الضحك في الصلاة. وهذه هي صلاة المريض، يصلي المريض على حالته، إلا أنه إن لم يستطع فعلى ما يستطيع له. فإن لم يستطع للسجود فقط يأتي بأركان الصلاة تامة، يركع من قيام ويعتدل بعد الركوع ويومي للسجود وهو قاعد، وإن كان لا يستطيع للركوع يومي للركوع وهو قائم، ويأتي بأركان الصلاة تامة، يأتي بالسجود ويبعد للتشهد وبين السجدتين. وإن كان لا يستطيع القيام فيصلي من قعود، ويزيد في خفض السجود، يخفض رأسه في الإيماء لسجوده أبلغ من خفضه لركوعه، يفترق حال الركوع والسجود. ففي شرح التجريد عن عمران بن حصين قال كان ببواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، فقال صلي دائما، فإن لم تستطع فعلى جنب، ورواه في أصول الأحكام والشفاء، وأخرجه البخاري. وفي الشفاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دخل على مريض يعوده فرآه يصلي على وساده، فألقاها عن بين يديه وقال إن قدرت أن تسجد فاسجد على الأرض، وإلا فأومي إيماء. ونهاه أن يرفع إلى وجهه شيئا. وروى الدارقطني بن عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومى برأسه، وجعل سجوده أقطب من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستوديا رجلاه مما يلي القبلة. وزاد في الشفاء وأومى بطرفه أي بعيونه. والمغمى عليه إن كان بواسطة الذي يعمل الأطباء للإنسان حال العملية من التخدير أو نحو ذلك، فإنه يلزمه قضاء لما فات عليه من الفرائض وهو قول القاسمية عليهم السلام وهم الهذرية ومن معهم في قولهم ومن سكر أو تبنج في جميع وقتها لزمه القضاء بتفريقه. وكثير ممن يفعل له العملية يتبنج ويمضي عليه وقت صلاة أو صلاتين قبل أن يفيق، فيلزمه أن يقضي الجميع الذي فاته من الفرائض، لا من جن أو أغمي عليه أو حار أو نفس. فعندهم أنه لا يجب عليه إلا أن يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها، لأنه إذا أغمي على الإنسان قبل تضيق الوقت فلا قضاء عليه، وذلك إذا تركها لأحد هذه الأعذار قبل أن يتضيق عليه الأذى لم يجب عليه القضاء، نحو أن يغمى على المريض أو يجن أو تحيض المرأة أو تنفس قبل أن يتضيق وقتها لأن يعرض له وفي الوقت سعة أوله أو وسطه أو نحو ذلك، فإنه لا يلزمه قضاء تلك الصلاة التي منع عند ذلك العذر العارض. فلو زال العارض عن هؤلاء أو أحدهم وفي الوقت بقية تسع الصلاة أو ركعة منها كاملة مع الوضوء وجب تأدية الصلاة، فإن لم يفعل وجب تأدية القضاء لأنه تركها في حال تضيق عليه فيه الأداء، والإغماء والجنون والحلب والنفاس له حكمان، حكم في الابتداء وحكم في الانتهاء. أما حكم الابتداء فهو إذا ابتدا الإغماء على المريض أو أحد الثلاثة الباقية في آخر الوقت وكان بغير صلاة وطهارة، فإن كان قد بقي من الوقت في النهار إلى غروب الشمس ما يتسع للطهارة أي الوضوء وخمس ركعات لم يجب عليه قضاء الصلاة لأنهم معذورون في الترك بالإدراك، كما لو كان بعد الزوال، وإن كان قد بقي ما يتسع لركعة واحدة أو لأربع مع الطهارة وجب عليه قضاء الظهر دون العصر لأن الظهر فات بالتقصير، فلهذا وجب قضاؤه والعصر مترك بالركعة فلهذا لم يجب قضاؤه. فإذا ما صلاها في وقتها وجب عليه القضاء، وإن كانت أحد الأعذار حاصلة في آخر الليل قبل صلاة المغرب والعشاء نظرت، فإن كان قد بدل من الوقت إلى طلوع الفجر ما يتسع للطهارة وركعة أو ثلاث وجب عليه قضاء المغرب دون العشاء لما ذكرنا من أن وقت المغرب فات بالتقصير، فلهذا وجب عليه قضاءه. وإن كان قد بقي للطهارة وأربع ركعات لم يجب قضاء واحد من الصلاتين لأنه قد أدرك المغرب بكمالها وركعة من العشاء، فلهذا لم يتوجه القضاء لإدراكهما. وإن كان ما بقي لا يتسع للطهارة وركعة وجب قضاء الصلاتين جميعا لأنهما فائتان بالتقصير. وإن كان العذر حاصلا قبل طلوع الشمس بما يتسع لركعة واحدة مع الطهارة لم يجب قضاء الصلاة للإدراك، وإن كان دون ذلك وجب القضاء لفوات الوقتين بالتقصير. والأصل في هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الفجر فقد أدركها. فظاهر الخبر دال على أن الإدراك بالركعة يكون إدراكا للصلاة كلها، فدل على أن هؤلاء إذا أدركوا من الصلاة ركعة لم يلزمهم القضاء كما فصل. وهذه المسائل والتي بعدها تحصل بكثرة للتاركة للصلاة منتظرة للحيض لكون الوقت له قد حان، فلم يحصل إلا قبل المغرب أو الفجر أو الشروق، فعلت ما مضى. وكذلك التي تطهر من الحيض قبل المغرب أو قبل الفجر أو قبل الشروق، فعلت